الأينة فرض الأينة يعني الأولى في الأولى مثلا بلاد الشرق الإسلامي تبدأ الأول ثم الغرب الإسلامي أم حتى المغرب في المغرب ايش الإسلامي؟ الاول والثاني يعني ثاني؟ مثل أهل العراق يلبي يعني قبل مثل المغرب الإسلامي مثل في ليبيا أو الجزائر. الأقرب فالأقرب شيخنا، الأقرب كما في الأقرب. يقولون الأقرب فالأقرب للبلاد المعتدى عليها وكذا، يعني الأقرب، إلى البلاد المعتدى عليها فالأقرب وهكذا. يعني الذين يريدون أن يساعدوا الأفغان، أيوة هذا. لا هذا غير وارد، فقد يكون الأبعد مسافة هو أقوى مساعدة، وقد يكون العكس بالعكس تماما. المهم على كل من يستطيع أن يساعد، سواء كان قريبا من المنطقة أو بعيدا عنها. هذا هو جواب سؤالك.